نور من القرآن. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يثبت الله سبحانه بعث الحياة إلى الأجسام بعد موتها بالاستدلال على ذلك بخلق السماوات والأرض، فيقول تعالى: أولم ينظر هؤلاء المنكرون إحياء الله خلقه بعد وفاتهم ليعيشوا في حياة أخرى، أن الله جل جلاله قد خلق السماوات والأرض ولم يعجز عن خلقهن؟ أوليس الذي خلق هذه الأجرام العظيمة بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه عز شأنه على كل شيء قدير. ويذكر الله تعالى مشهدا من مشاهد الكفار يوم القيامة، وذلك حيث يعرض الذين كفروا على النار فيقال لهم على سبيل التوبيخ: أليس هذا العذاب الذي تعذبونه هو الحق الذي كنتم تكذبون به في الدنيا؟ فيجيب الكافرون من فورهم بأن يقولوا: بلى والله هو الحق. قال: فذوقوا عذاب النار الآن الذي كنتم تجحدونه في الدنيا. وفي هذا تذكير بليغ للكافرين حتى يؤمنوا بالله تعالى ويستقيموا على شريعته لئلا يواجهوا هذا المصير المؤلم. ثم يقول الله جل وعلا مثبتا نبيه صلى الله عليه وسلم على تحمل أعباء الرسالة، وموجها إياه إلى السبيل الأقوم في المضي في دعوته: فاصبر على ما أصابك من أذى الكفار كما صبر الرسل عليهم السلام من قبلك، الذين هم أصحاب الشدة والقوة والمصابرة، ولا تستعجل بسؤال ربك أن ينزل بالكافرين العذاب، فإنه سينزل بهم لا محالة، سينزل بهم عذاب شديد تنسيهم شدته مدة إقامتهم في الدنيا، حتى كأنهم يوم يرون عذاب الله الذي وعدهم به لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار. وإن في هذا الذي ذكروا به من القرآن كفاية لهم في البلاغ والإنذار إن اعتبروا فتذكروا. فهل يهلك الله تعالى بعذابه إلا القوم الخارجين عن طاعته الذين لم يعتبروا ولم يتعظوا بما جاءهم من البيان والذكر الحكيم؟ هذا وإن أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى الأعداء وعدم استعجال حلول نقمته بهم يعد أمرا لجميع الدعاة من بعده ليصبروا صبرا جميلا وليهتموا بتنفيذ أوامر الله جل وعلا وتطبيق شريعته تطبيقا كاملا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.